بسم الله الرحمن الرحيم. رجال حول الرسول. الشريط الحادي عشر. نقدم لك عزيزي السامع في هذا الشريط 5 شخصيات من 60 شخصية، وهم الزبير بن العوام، حواري رسول الله، خبيب بن عدي، بطل فوق الصليب، عمير بن سعد، نسيج وحده، زيد بن ثابت، جامع القرآن، خالد بن سعيد، فدائي من الرعيل الأول. شخصية الزبير بن العوام، حواري رسول الله. لا يجيء ذكر طلحة إلا ويذكر الزبير معه، ولا يجيء ذكر الزبير إلا ويذكر طلحة معه. فحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين أصحابه في مكة قبل الهجرة، آخى بين طلحة والزبير. وطالما كان عليه الصلاة والسلام يتحدث عنهما معا، مثل قوله: طلحة والزبير جاراي في الجنة، وكلاهما يجتمع مع الرسول في القرابة والنسب. أما طلحة فيجتمع نسبه مع الرسول في مرة بن كعب، وأما الزبير فيلتقي نسبه مع الرسول في قصي بن كلاب، كما أن أمه صفية عمة رسول الله. وكل منهما، طلحة والزبير، كان أكثر الناس شبها بالآخر في مقادير الحياة، فالتماثل بينهما كبير في النشأة، في الثراء، في السخاء، في قوة الدين، في روعة الشجاعة. وكلاهما من المسلمين المبكرين بإسلامهم، ومن العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة، ومن أصحاب الشورى 6 الذين وكل عمر إليهم أمر اختيار الخليفة من بعده. وحتى مصيرهما كان كامل التماثل، بل كان مصيرا واحدا. ولقد أسلم الزبير كما قلنا إسلاما مبكرا، إذ كان واحدا من 7 الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام، وأسهموا مع طليعته المباركة في دار الأرقم. وكان عمره يومئذ 15 سنة، وهكذا رزق الهدى والنور والخير صبيا. ولقد كان فارسا ومقداما منذ صباه، حتى إن المؤرخين لا يذكرون أن أول سيف شهر في الإسلام كان سيف الزبير. ففي الأيام الأولى للإسلام، والمسلمون يومئذ قلة يستخفون في دار الأرقم، سرت إشاعة ذات يوم أن الرسول قتل. فما كان من الزبير إلا أن استل سيفه وامتشقه، وسار في شوارع مكة على حداثة سنه كالإعصار. ذهب أولا يتبين الخبر، معتزما إن هو ألفاه صحيحا أن يعمل سيفه في رقاب قريش كلها حتى يظفر بهم أو يظفروا به. وفي أعلى مكة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله ماذا به، فأنهى إليه الزبير النبأ، فصلى عليه الرسول ودعا له بالخير ولسيفه بالغلب. وعلى الرغم من شرف الزبير في قومه، فقد حمل حظه من اضطهاد قريش وعذابها، وكان الذي تولى تعذيبه عمه، كان يلفه في حصير ويدخن عليه بالنار كي تزهق أنفاسه، ويناديه وهو تحت وطأة العذاب: اكفر برب محمد، أدرأ عنك هذا العذاب. فيجيبه الزبير: الذي لم يكن يوم ذاك أكثر من فتى ناشئ غض العظام يجيب عمه في تحد رهيب: لا والله لا أعود للكفر أبدا. ويهاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية، ثم يعود ليشهد المشاهد كلها مع رسول الله لا تفتقده غزوة ولا معركة. وما أكثر الطعنات التي تلقاها جسده واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتها أوسمة تحكي بطولة الزبير وأمجاده. ولنصغ لواحد من أصحابه رأى تلك الأوسمة التي تزدحم على جسده يحدثنا عنها فيقول: صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأيت جسده، فرأيته مجذعا بالسيوف، وإن في صدره لأمثال العيون الغائرة من الطعن والرمي. فقلت له: والله لقد شهدت بجسمك ما لم أره بأحد قط. فقال لي: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله وفي سبيل الله. وفي غزوة أحد بعد أن انقلب جيش قريش راجعا إلى مكة، ندبه الرسول هو وأبا بكر لتعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة فلا يفكروا في الرجوع إلى المدينة واستئناف القتال. وقاد أبو بكر والزبير 70 من المسلمين، وعلى الرغم من أنهم كانوا يتعقبون جيشا منتصرا، فإن اللباقة الحربية التي استخدمها الصديق والزبير جعلت قريشا تظن أنها أساءت تقدير خسائر المسلمين، وجعلتها تحسب أن هذه الطليعة القوية التي أجاد الزبير مع الصديق إبراز قوتها ما هي إلا مقدمة لجيش الرسول الذي يبدو أنه قادم ليشن مطاردة رهيبة. فأغذت قريش سيرها وأسرعت خطاها إلى مكة. ويوم اليرموك كان الزبير جيشا وحده، فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم يتقهقرون أمام جبال الروم الزاحفة صاح هو: الله أكبر. واخترق تلك الجبال الزاحفة وحده ضاربا بسيفه، ثم قفل راجعا وسط الصفوف الرهيبة ذاتها وسيفه يتوهج في يمينه لا يكبو ولا يخبو. وكان رضي الله عنه شديد الولع بالشهادة، عظيم الغرام بالموت في سبيل الله، وكان يقول: إن طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم ألا نبي بعد محمد، وإني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون. وهكذا سمى ولده عبد الله بن الزبير تيمنا بالصحابي الشهيد عبد الله بن جحش، وسمى ولده المنذر تيمنا بالصحابي الشهيد المنذر بن عمرو، وسمى عروة تيمنا بالصحابي الشهيد عروة بن عمرو، وسمى حمزة تيمنا بالشهيد الجليل حمزة بن عبد المطلب، وسمى جعفرا تيمنا بالشهيد الكبير جعفر بن أبي طالب، وسمى مصعبا تيمنا بالصحابي الشهيد مصعب بن عمير، وسمى خالدا تيمنا بالصحابي الشهيد خالد بن سعيد. وهكذا راح يختار لأبنائه أسماء الشهداء راجيا أن يكونوا يوم تأتيهم آجالهم من الشهداء. ولقد قيل في تاريخه: إنه ما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا الغزو في سبيل الله. وكانت مزيته كمقاتل تتمثل في اعتماده التام على نفسه وفي ثقته الكاملة بها، فلو كان يشاركه في القتال 100,000 لرأيته يقاتل وكأنه وحده في المعركة، وكأن مسؤولية القتال والنصر تقع على كاهله وحده. وكانت فضيلته كمقاتل تتمثل في الثبات وقوة الأعصاب. رأى مشهد خاله حمزة يوم أحد وقد مثل المشركون بجثمانه القتيل في قسوة، فوقف أمامه كالطود ضاغطا على أسنانه وضاغطا على قبضة سيفه، لا يفكر إلا في ثأر رهيب. سرعان ما جاء الوحي ينهى الرسول والمسلمين عن مجرد التفكير فيه. وحين طال حصار بني قريظة دون أن يستسلموا، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع علي قوله: والله لنذوقن ما ذاق حمزة أو لنفتحن عليهم حصنهم. ثم ألقيا بنفسيهما وحيدين داخل الحصن، وبقوة أعصاب مذهلة أحكما إنزال الرعب في أفئدة المتحصنين داخله، وفتحا للمسلمين أبوابه. ويوم حنين أبصر مالك بن عوف زعيم هوازن وقائد جيوش الشرك في تلك الغزوة، أبصره بعد هزيمتهم في حنين واقفا وسط فيلق من أصحابه وبقايا جيشه المنهزم، فاقتحم حشدهم وحده وشتت شملهم وحده وأزاحهم عن المكمن الذي كانوا يتربصون فيه ببعض زعماء المسلمين العائدين من المعركة. ولقد كان حظه من حب الرسول وتقديره عظيما، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يباهي به ويقول: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير بن العوام. ذلك أنه لم يكن ابن عمته فحسب، ولا زوج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين فحسب، بل كان ذلك الوفي القوي والشجاع الأبي والجواد السخي والبائع نفسه وماله لله رب العالمين. ولقد أجاد حسان بن ثابت وصفه حين قال: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل. أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق، والحق أعدل. هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. وكان رفيع الخصال عظيم الشمائل، وكانت شجاعته وسخاؤه كفرسي رهان، فلقد كان يدير تجارة ناجحة، وكان ثراؤه عريضا، لكنه أنفقه في الإسلام حتى مات مدينا، وكان توكله على الله منطلق جوده ومنطلق شجاعته وفدائيته، حتى وهو يجود بروحه ويوصي ولده عبد الله بقضاء ديونه قال له: إذا أعجزك دين فاستعن بمولاي. وسأله عبد الله: أي مولى تعني؟ فأجابه: الله، نعم المولى ونعم النصير. يقول عبد الله فيما بعد: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض دينه فيقضيه. وفي يوم الجمل على النحو الذي ذكرنا في حديثنا السالف عن طلحة كانت نهاية الزبير ومصيره. فبعد أن رأى الحق في نفض يديه من القتال، تبعه نفر من الذين كانوا يريدون للفتنة دوام الاشتعال، وطعنه القاتل الغادر وهو بين يدي ربه يصلي. وذهب القاتل إلى الإمام علي يظن أنه يحمل إليه بشرى، حين يسمعه نبأ عدوانه على الزبير، وحين يضع بين يديه سيفه الذي استلبه منه بعد اقتراف جريمته. لكن عليا صاح حين علم أن بالباب قاتل الزبير يستأذن، صاح آمرا بطرده قائلا: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وحين أدخلوا عليه سيف الزبير قبله الإمام وأمعن في البكاء وهو يقول: سيف طالما والله جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله. أهناك تحية نوجهها للزبير في ختام حديثنا عنه أجمل وأجزل من كلمات الإمام؟ سلام على الزبير في مماته بعد محياه، سلام ثم سلام على حواري رسول الله.